ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً. سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكفو في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينبثون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى وآتينا داود I'm gonna make you mine.